بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال رحمه الله: فيحاذي الحجر الأسود بكله فيستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا، يرمي الأفق ثلاثا، ثم يطوف أربعا. لما ذكر رحمه الله أن المعتمر إذا أراد أن يعتمر يبدأ بهذا الطواف مطبعا، يجعل الطباع في صفة الإحرام، وكذلك القارن والمفرد، وهذا الطباع لا يكون إلا في هذا الطواف فقط، يعني أن طواف الإفاضة ليس فيه الطباع، فلا يكون الطباع والرمل كما سيأتي إلا في طواف القدوم للقارن والمفرد أو في طواف العمرة فحسب. والرمل خاص بمن يأتي من خارج مكة، أما أهل مكة فلا يرملون كما سيأتي. فالرمل والاضطباع هذا في هذا الطواف، وهو أي الرمل خاص بمن هو خارج مكة، يعني أهل مكة ليس لهم سوى الاضطباع في طواف العمرة وفي طواف الإفراد فحسب، وغيرهم يضطبعون في طواف العمرة والقدوم والإفراد، والقدوم يعني أقصد القارن. فلما بين رحمه الله أنه أول ما يبدأ المعتمر أو القارن أو المفرد في أداء تلك المناسك يطوف سبعا، قال في بداية الطواف يحاذي الحجر بكله، يعني يستقبل الحجر الأسود بجميع جسده، يتوجه إليه تماما حتى يكون محاذيا له. فإذا حاذاه يسن له إن كان قريبا منه أن يستلمه بيده، يمسح بيده ويقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. وفي حديث جابر في صحيح مسلم التقبيل أيضا بعد انتهاء من الطواف، يعني لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خلف المقام، قبل أن يذهب إلى المسعى عاد إلى الحجر الأسود فقبله، ثم بعد ذلك ذهب وصعد على الصفا ثم سعى. فالتقبيل إذن يكون في أول الطواف وفي أثناء الطواف وبعد ركعتي الطواف، وكل ذلك إذا لم يشق. أما إن شق شيء من ذلك فلا، لأنه مسنون وأذية المسلمين محرمة، فلا نفعل المسنون من أجل شيء محرم. وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنسلم قبل الحجر، فيتوجه الحجر بكله بجسده، ثم يلمس الحجر بيده ويقبله. إذا شق عليه التقبيل يمسح بيده ثم يقبل يده. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على بعير، وأخذ بالمحجن العصا ووضعها على الحجر الأسود ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. ثم بعد ذلك انشق عليه اللمس يحاذي الحجر ويشير إليه، يعني وهو بعيد الحجر يشق اللمس يشير إليه، يعني ليس باليدين الاثنتين وإن بيد واحدة، يقول بسم الله والله أكبر. هذا المشروع في البداية يسمي بسم الله والله أكبر. فلما المصنف قال فانشق عليه أشار إليه بيده ويقول ما ورد، يعني في البداية الآن يريد أن يبدأ، إذا وهو بعيد عنه يقول بسم الله والله أكبر، هو متوجه يعني يميل إليه بحيث يكون محاذيا لوجهه، ويقول ما ورد، يقول بسم الله والله أكبر. ثم قال ويقول ما ورد، مما ورد لو قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك فلا بأس، ما عداه ما ثبت سوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما بين ركنين. فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك، ثم يطوف يجعل البيت عن يساره. ولو أن شخص طاف وهو مائل عن الكعبة يجعل خلفه مثلا من الزحام، نقول هذا يبطل طوافه، وإنما يجب أن يكون الطائف حال الطواف أن الكعبة تكون على يساره كالإمام تماما، الإمام يسارك وأنت يمين كذلك الكعبة. فمن كان يمشي بشدة الزحام أو لأن من حول أو لأنه يحمي غيره ويجعل الكعبة خلف ظهره، نقول هذا طوافه باطل، يجب أن يعيد الطواف. ثم بعد ذلك قال يطوف سبعا، بدأ الآن كم شوط يطوف؟ قال يطوف سبعا يعني سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، هذا الشوط بداية فعل إلى نهايته، يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. ثم إذا طاف سبعا لا يخلو، إما أن يكون الذي أتى للطواف من خارج أهل مكة وهو الأفقي يعني المسافر جاء الآتي من الآفاق من المكان البعيد، أو يكون من أهل مكة. إذا كان من خارج أهل مكة يشرع له الرمل يعني تحريك الخطى مثل الهرولة إذا لم يكن هناك زحام، وإذا كان يمكن أن يأتي بالهرولة لكن يبتعد عن الكعبة نقول الأفضل أن يبعد عن الكعبة ويرمل، فالأفضل الرمل، أما القرب من الكعبة فلا يقدم على ترك تلك السنة. فإذا كان بإمكانه أن يرمل وهو بعيد عن الكعبة، أو إذا كان قريبا شدة الزحام ما يستطيع أن يرمل، نقول ابتعد عن الكعبة ويرمل. ثم بعد ذلك إذا وصل الركن اليماني لا يشير إليه، وإنما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود لا يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يشير بيد واحدة يقول الله أكبر فقط، يكبر وهكذا حتى نهاية الأشواط. لذلك قال المصنف يقول ما ورد ويطوف سبعا ويجعل البيت عن يساره ويرمل الأفقي ثلاثا، يعني السنة أنه يرمل الهرول هذه في ثلاث أشواط فقط. فإذا قيل ما الحكمة من الرمل في الطواف، نقول لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال أهل مكة يأتيكم رجال قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف أصابتهم الحمى حمى المدينة، فلإظهار قوة المسلمين في بدنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ليظهروا قوتهم، لأن المشركين كانوا ينظرون إليهم وهم على المروة، فلما رأوا جريهم وهرولتهم ألقوا الرعب في قلوب المشركين، قالوا أين هذه الحمى التي أصابتهم، فهم قد أعطوا قوة في البدن. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم ينسخ تلك السنة، بل رمل في الأشواط الثلاثة عليه الصلاة والسلام، فيرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وفي الأربعة أشواط التي بعدها يمشي مشيا لا يرمل رملا. لذلك قال يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، يستلم الركن يستلم الحجر والركن كل مرة، هذا إن تيسر. إذا لم يتيسر الركن اليماني ليس له إشارة لا يشير إليه، إذا مسح بيده يقول بسم الله فقط، وإذا وصل الحجر الأسود إذا أمكن أن يقبله يقبله، إذا ما أمكن ما يقبله. ثم يقول بعد ذلك الله أكبر في كل شوط حتى ينتهي من الأشواط. لذلك قال يستلم الحجر الأسود والركن اليماني كل مرة، يعني كل ما يحاذيه في تلك الأشواط السبعة. فتبين مما سبق أنه يسن للمعتمر أو لمن يأتي للطواف القارن أو المفرد في الحج أنا أول ما يبدأ يجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة، إلى الحجر الأسود، يتوجه إلى الحجر الأسود، ثم يسن له أن يأتي إليه ويقبله إن تيسر، ما تيسر بيده ثم يمسح يده بالحجر الأسود على الحجر ثم يقبل يده، إذا ما تيسر يشير إليه من بعيد، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف بعد أن يقول ما ورد: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. ثم بعد ذلك إن كان ليس من أهل مكة فإنه يرمل 3 أشواط ويمشي في 4 المتبقية، وفي كل شوط إن تيسر له أن يمسح الركن نعم، ما تيسر الأمر واسع، كذلك الحجر الأسود. فإذا انتهى من هذه الأشواط كما سيأتي يصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك، ثم يعود إلى الحجر الأسود فيقبله، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى كما سيأتي. فإذا قيل: ما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ نقول: حكمة مخفية حتى خفيت عن الصحابة، لذلك قال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تر، ولولا أن يرث رسول الله يقبلك ما قبلتك. فقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ونحن نقبله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: هذا التقبيل هل هو تبرك؟ نقول: لا، فلا نتبرك بحجارة. فإذا قيل: ما هو؟ نقول: تعبد، اتباع، تقبيل اتباع، لأنه سلم قبله نقبله. هل نقبل من أجل البركة؟ نقول: لا، البركة لا ترجم الجمادات. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.